سنة مثل المسلمين. وكان خبيب هو السنة لكل مسلم قتل صبرا قتل صبرا قتل صبرا. الصلاة ركعتين. الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خبيب هو السنة لكل مسلم الصلاة لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلمة من الدبر فحمتهم من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة بدر، ومن شهدها حضرها من المسلمين. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الوفد أو هؤلاء العشرة الذين أرسلوا عينا ليتحسسون أخبار الكفار، فأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كانوا في مكان بين مكة وعسفان علم بهم جماعة من هذيل، فاختصوا أثرهم ووجدوا منزلا نزلوه ووجدوا فيه النواء، فعرفوا أنهم هم لأنهم استدلوا بالتمر وبنواء التمر على أنهم من المدينة، لأن المدينة هي موطن التمر، فعرفوا أنهم من المدينة بالأثر، أثر مأكلهم وهو النوى الذي رموه بعد أكلهم للتمر، فاستدلوا به على أنهم من أهل المدينة، فاقتصوا أثرهم حتى أدركوهم فاحتموا منه في مكان مرتفع، فطلبوا منهم أن ينزلوا وأعطوهم العهد والميثاق على أن لا ينالوهم بسوء، فأبى عاصم رضي الله عنه وقال إنه لا ينزل على ذمة كافر. فاستمر هؤلاء العشرة في مكانهم ولم ينزلوا عليهم ولم يحققوا رغبتهم في النزول عليهم، فقال عاصم إنه لا ينزل على ذمة كافر، ثم سأل الله عز وجل أن يبلغ عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم رموهم بالنبل فقتلوا عاصما الذي هو رئيسهم وأميرهم، ونزل ثلاثة منهم على عهدهم وما أعطوه من العهد والميثاق، فيهم خبيب وابن الدثنة، ثم بعد ذلك ومعهم رجل ثالث. فلما نزلوا فكوا أوتار قسيهم ثم ربطوهم بها، فقال ذلك الرجل الثالث هذا أول غدر، يعني كونهم نزلوا على العهد والميثاق ومع ذلك ربطوهم لهذه الأربطة التي فكوها من قسيهم، ثم امتنع أن يصحبهم فجعلوا يجرجرونه ويلزمونه بأن يذهب، وقال إن لأصحاب أسوة، يعني أصحابه الذين قتلوا، وأنه لا يريد أن يستمر معهم وأن يذهب معهم، فذهبوا بخبيب بن الدثنة وباعوهما. وكان خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيع بمكة، فكان في منزل جماعة وقتل منهم رجلا يوم بدر، وأرادوا أن يقتلوه وخرجوا لقتله في الحل، لأنهم كانوا يحترمون الحرم ويخرجون بمن يريدون أن يقتلوه إلى خارج الحرم. وكان قبل ذلك موثق بالحديد وكانوا يرون معه قطفا من العنب في وقت أو في زمان ليس هو زمان العنب، وما في مكة عنب، ولكن هذا رزق رزقه الله عز وجل إياه وساقه إليه، والله تعالى على كل شيء قدير. وكانوا يثنون على خبيب وحسن تصرفه وحسن معاملته إياهم. وكان أن استعار من امرأة منهم موسى ليستحد بها ليحلق عانته، فجاء صبي يحبو حتى وصل إليه فأجلسه في حجره، وكان الموسى الذي قد استعاره كان بيده، فخشوا أنه يريد أن يقتله، ثم طمأنهم على أنه لا يقتله، فكانت تثني عليه تلك المرأة وقالت إنها ما رأت رجلا مثل خبيب في أخلاقه وفي معاملته وفي حسن تصرفه. ثم لما خرجوا به للحرم ليقتلوه طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل عليهم، ثم إنه قال لولا أن تظن أننا بجزع لزدت في الصلاة، ولا واصل الركعات ولكنه صلى الركعتين. قال الراوي فكان خبيب سنة لمن قتل صبرا الصلاة، أي معناه بأنه يركع ركعتين قبل أن يقتل. ثم إنهم قتلوه، ولما علموا أن عاصما قتل طلبوا من جماعة منهم أن يذهبوا ليأتوا بقطعة منه وبجزء منه حتى يستطمئنوا إلى أنه مقتول. فأكرم الله عز وجل عاصما بأن أرسل تلك الحيوانات وتلك الطيور التي هي من تلسع وتمنع، يعني ممن يقرب منه، فصارت مثل الظلمة لكثرتها حتى أحاطت به، وكان لم يتمكن أحد من هؤلاء الذين جاءوا ليأخذوا شيئا منه لم يتمكنوا بسبب هذه الحشرات وهذه هذا الحيوان الذي أرسله الله عز وجل ليدافع به عن عاصم وألا يصلوا إليه، فرجعوا دون أن يظهروا بشيء منه بسبب هذه المخلوقات وهذه الجنود لله عز وجل التي أرسلها لتحمي عاصما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عاصم قد قتل كبيرا من عظمائه، وكانوا أرادوا أن يطمئنوا إلى أنه مقتول وأنه قد انتهى، ولكن الله عز وجل سلم جسمه وحماه ميتا دون أن يصل إليه هؤلاء الكفار، أن يصل إليه رسل هؤلاء الكفار الذين أرسلوا ليأتوا بقطعة منه حتى يطمئنوا إلى أنه مقتول. وكان في حديث كعب بن مالك أن اثنين من أصحابه الذين تخلفوا كانوا ممن شهد بدرا، محل الشاهد من هذا ذكر هذين فيما شهد بدرا، وكذلك كون عاصم قتل كبيرا من عظمائهم يوم بدر، وكذلك خبيب كان قتل رجلا منهم يوم بدر، وهذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث الطويل في أحاديث بدر، كون فيه جماعة من أهل بدر وكون فيه من أشير إلى قتله من الكفار الذين قتلوا يوم بدر، فهذا هو وجه إرادة هذا الحديث. وهذا الحديث فيه إرسال العيون الجواسيس الذين يتجسسون على الأعداء ويأتون بأخبارهم ويتعرفون على ما عندهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هؤلاء العشر عينا، والعين هو الجاسوس، العين هو الذي يرسل عينا يستطلع ويأتي بالأخبار ويتحرى ويأتي بالأخبار التي تهم من أرسله أو تهم المسلمين الذين أرسلوه ليأتي بأخبار الأعداء. ثم فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قوة الإيمان واليقين بالله عز وجل كما حصل من عاصم رضي الله عنه، فإنه قال إنه لن ينزل على ذمة كافر فقتلوه. ثم أيضا فيه حفظ الله عز وجل لأوليائه من الأعداء أمواتا، فإنه حفظ وهو ميت، حفظ الله جسمه وهو ميت دون أن يناله الأعداء ودون أن يصلوا إليه ودون أن يقطعوا منه شيئا، حيث أرسل تلك الجنود من هذه الحشرات وهذه الطيور، هذه الأشياء الطائرة التي تلسع وتمنع ممن أراد الوصول إليه. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يرسل جنده لمن شاء حفظه من عباده، كما حصل لهذا الرجل العظيم وهذا الصحابي الجليل عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه بقية أهل بدر، وأن من شهد بدرا فإنه ينص على ذلك، لأن ذلك فضل وشرف لمن حصل له، ولهذا يذكر في مناقب الرجل أن يكون بدريا، إذا كان بدريا يقال أنه من أهل بدر، أنه شهد بدرا، لذلك أن أهل بدر لهم منزلة ولهم فضل ولهم ميزة على غيرهم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يقدمون أهل بدر على غيرهم، ويقدمون العشر مشهودهم بالجنة ثم يقولون أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وذلك أن أهل بدر شهد لهم بالجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية فقد غفرت لكم. وكذلك في أهل بيعة الرضوان جاء فيهم ما يدل على أنهم من أهل الجنة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة إليه بعد أن تعالى النهار واقترب فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وهذا الحديث فيه يعني فضل أهل بدر، المقصود منه أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل كان مرضا، فركب إليه عبد الله بن عمر بعدما تعالى النهار وقربت الجمعة، وذهب لعيادته ولزيارته وكان بدريا، وهذا محل الشاهد، يعني هذا الرجل الذي ذهب إليه ليعوده كان بدريا يعني من أهل بدر، فهذا شرف وفضل ونبل لمن حصل له ذلك. وسعيد بن زيد هذا أحد عشر المسلمين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد عشر المسلمين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد، حيث عدهم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبد الله في الجنة وزبير بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل هذا في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عشرة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا أحدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود منه قوله هو كان بدريا. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت، فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إذا إن بدا لي. تابعه أصبغ عن ابن وهيب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. وهذا الحديث أيضا أتى به البخاري من أجل أن فيه ذكر من شهد بدرا وهو زوج سبيعة الأسلمية الذي توفي وأنه قال فيه وكان شهد بدرا فهو أتى به من أجل هذا هذه الجملة ويقوله وكان شهد بدرا لأن هذا شرف ومنقبة تكون لمن حصلت له ينصب عليها عند ذكره ويذكر بها لأن هذا فضل وشرف ونبل يضاف إلى من حصل له ويشرف به من حصل له ذلك أنه جاء في أهل بدر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما دل على أنهم من الجنة ولهذا كانوا عندما يأتي الشخص وكان بدريا يقولون وكان شهد بدرا. وسبيعة الأسلمية هذه لما توفي زوجها وكانت حاملا فوضعت يعني علمت لأنها فرغت من عدتها فتجملت للخطاب وتركت ما كانت عليه من عدم التجمل لأن المرأة المحب على الميت لا تتجمل وتبتعد عن لباس الزينة فإذا فرغت تركت ما كانت عليه من الابتعاد عن اللباس الذي يكون من لباس الزينة فهي لما ولدت تجملت فجاءها أبو سنابل ابن بعكك وقال لها لعلك ترجين النكاح إنك لن تفعلي ذلك ولست بناك حتى تمضي 14 فجاءت الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء المساء جمعت عليها ثيابها ثم ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه فأفتاها بأنها حلت وأنها فرغت من عدتها وأنه انتهى إحدادها وأنها لها أن تتزوج بدالها وهذا دليل على أن الاعتداد 14 للمتوفى عنها زوجها وكذلك الإحداد إنما يكون في حق غير الحامل وأما الحامل فإنها عدتها وضع الحمل سواء طالت أو قصرت فقد تكون أكثر من 14 وقد تكون فترة وجيزة أمرها منوط بالحمل الحامل عدتها عدة الوفاة وضع الحمل وغير الحامل فإنها تعتد 14 كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ومقصود من هذا كما عرفنا من إراده هنا ما جاء فيه من قوله وكان شهد بدرا. باب شهود الملائكة بدرا. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد بن معاذ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وهذا هذه الترجمة باب شهود الملائكة بدرا. الله عز وجل نصر المؤمنين وعباده المؤمنين بالملائكة الذين أمدهم الله تعالى بهم وأرسلهم مددا لهم يقاتلون معهم ويجاهدون معهم. وكتب الله عز وجل النصر لرسوله والمؤمنين ومعهم الملائكة الذين أيدهم الله تعالى بهم حيث أرسلهم لتأييدهم كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وقد جاء القرآن والسنة في أن الملائكة شاركت في قتال الكفار يوم بدر وأن الله تعالى أرسل مددا من الملائكة أمد به عباده المؤمنين أمد بهم عباده المؤمنين. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا يدل على فضل من شهد بدرا ويدل على أن الملائكة قد أمد الله تعالى بهم المؤمنين بأن أرسل من شاء من ملائكته وفيهم جبريل كما جاء في بعض الأحاديث. وهذا وفيه أيضا أن الملائكة الذين شهدوا بدرا أيضا هم متميزون على غيرهم كما أن المسلمين الذين شهدوا بدرا متميزون على غيرهم فكذلك أيضا الذين شهدوا بدرا من الملائكة. ولهذا سأل جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال إنهم من خيار المسلمين أو كلمة نحوها. فقال وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. فقال جبريل وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. فبهذا أن الملائكة يتفاضلون كما أن البشر يتفاضلون الملائكة يتفاضلون كما أن البشر يتفاضلون. لهذا الحديث قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة يعني أنه من خيار الملائكة وهو له ميزة على غيره من الملائكة. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال سأل أجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا إسحاق بن منصور. الحديث هذا أورده البخاري هنا لما حصل في هذا الحديث المناظرة بين الرجلين في تفضيل أهل بدر على العقبة أو أهل العقبة على أهل بدر. قال الذي قال ما يسرني الذي قال ما يسرني رافع بن رافع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة يعني رافع من أهل العقبة ورفاعة من أهل بدر. فقال رافع ما يسرني أن لي بالعقبة بدرا يعني ما يسرني أن لي بالعقبة يعني بدلها بدرا يعني يرى أن العقبة أفضل من بدر يعني بيعة العقبة وهي التي حصلت عند جبهة العقبة من الأنصار الذين ذهبوا إلى مكة يعني في الموسم ولقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يعرض نصر على القبائل فبايعوه على أن يأتي إليهم المدينة فينصرونه ويؤيدونه ويحمونه ما يحمون به أنفسهم وأهليهم. فكانوا يعتبرون أن يعني بعض الصحابة يعتبر أن هذه أول يعني شيء حصل في يعني نصرة المسلمين لأنها هي أول شيء حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة من الأنصار وأنها أول لقاء وتعاقد واتفاق على الهجرة إليهم وأن ينصروه ويؤيدوه فكانت المفتاح وكانت المبدأ. فكانوا يرون فضلها وميزتها. فكان رافع يقول ما يسرني لأن لي بالعقبة بدرا يعني بدل العقبة بدرا لا أحب أن أكون من أهل بدر ولا أكون من أهل العقبة يعني فيه تفضيل العقبة لأهل بدر على بدر. وأما رفاعة فإنه شهد بدرا يعني جاء بالحديث الذي تقدم والذي فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خيار المسلمين. فقال وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة يعني معناه تفضيل أهل بدر على غيرهم ومن شهد بدرا على غيره. المقصود من ذلك أنه سيق لبيان فضل أهل بدر على غيرهم لما ورد فيه من الحديث الدالة على تفضيلهم وعلى تميزهم. وأن كذلك أيضا من كان من الملائكة شهد بدرا فإنه متميز على غيرهم من لم يشهدها ولم يكن من المدد الذي أرسله الله عز وجل لنصرة المسلمين من الملائكة. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى أن يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. يعني نبه الرواية الأولى فيها ذكر جبريل والرواية الثانية فيها ملك غير مسمى وغير معين منكر باسمه والرواية الثالثة أيضا فيها ذكر جبريل. يعني معنى هذا أن الروايات اختلفت ولكن التنصيص جاء في بعضها على أنه جبريل فيكون اللفظ المبهم الذي فيه ذكر الملك بدون تسمية فسر بالرواية الثانية التي فيها تسمية السائل للرسول صلى الله عليه وسلم وهي ما تعدون أهل بدر فيكم ثم قال وكذلك نعد من شهد بدر من الملائكة. يعني أن السائل جبريل وأن المبهم في بعض الروايات فسرته الرواية الأخرى أو الرواية الأخرى وأنه جبريل عليه الصلاة والسلام. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وهذا الحديث فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام من جملة الملائكة الذين أمد الله تعالى بهم المؤمنين وأنه كان على فرس ومعه أداة الحرب والله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله والمؤمنين بدون يعني بغير هذه الطريقة التي حصل بها نصرهم كما حصل في إهلاك قوم لوط وكما حصل في إهلاك الأمم التي أراد الله إهلاكها على أيدي الملائكة الذين يعني كلفوا بإهلاكهم ولكنه شاء أن يكون بالطريقة التي يعني فيها التلاقي بين المسلمين والكفار وأن هؤلاء جاءوا بمثابة المدد الذين أمدوهم وكانوا عونا لهم فصار بالطريقة المألوفة إلا فإن الله عز وجل قادر على أن يهلكهم وأن يذل أعداءه بدون يعني هذه الطريقة التي حصلت بين المسلمين والكفار. ولكن الأمر بقي على ما كان عليه من لقاء المسلمين بالكفار وأرسل الله تعالى مددا من الملائكة ينصرونهم ويؤيدونهم فصار أن أظهر الله رسوله والمؤمنين وكان ذلك بمعاونة الملائكة ومساعدة الملائكة وتأييد الملائكة لهم بأمر الله عز وجل. ولهذا في هذا الحديث أن هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وعليه آلة الحرب. باب. حدثنا خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد عن قتادة عن النبي عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. والمقصود منه يعني هو كان بدريا مات أبو زيد رجل من الأنصار ولم يترك عقبا وكان بدريا. يعني معناه المقصود منه وقوله وكان بدريا بمعنى أنه مما شهد بدرا يعني منقبة عظيمة للشخص أن يكون من أهل بدر لأنه ورد في فضلهم ما ورد. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه أبي سعيد هو أبو سعيد يعني ابن مالك أنه ذكر كنيته واسم أبيه ولم يذكر اسمه لأنه أبو مالك أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان فهو أبو سعيد ابن مالك يعني معناه لم يذكر اسمه وإنما ذكرت كنيته واسم أبيه. أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. والحديث يعني فيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر ووجدهم يأكلون لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، وكان يعلم النهي الذي حصل وهو أنهم يعني لا يدخرون لحوم الأضاحي وإنما يفرقونها ويأكلون منها في حدود 3 أيام ولا يزيدون على ذلك. فوجدهم يأكلون يعني بعد 3 أيام لحوم الأضاحي وكان يعلم النهي الذي حصل في ذلك، فقال لا لست بآكل حتى أسأل. فذهب إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وقال إنه حدث بعدك أمر، وهو أن الذي كانوا ينهون عنه أبيح لهم، لأنهم كانوا ينهون عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3، يعني يقولون أنه في حدود 3 أيام ويقسمون ولا يدخرون شيئا بعد 3 أيام. والحديث يعني حديث هو حديث بريدة بن حصين الذي رواه مسلم في صحيحه، وكان فيه ذكر الناسخ والمنسوخ، حيث قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ألا فادخروا، وكنت نهيتكم أن تنتبذوا يعني أسقية وأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. حديث فيه ذكر ثلاثة أمور ناسخة ومنسوخة، يعني فيه ذكر الناسخ والمنسوخ، حديث فيه ذكر الناسخ والمنسوخ، ومنها هذا الذي أشار إليه قتادة بن النعمان، وهو أنه حدث بعدك أمر، وهو أن النهي الذي كان موجودا من قبل وهو عدم ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 جاء ما ينسخه، وأنه أبيح للناس ذلك، وهذا الذي أبيح به هو ما جاء عن مريدة بن حصيب الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فادخروا. محل الشاهد من هذا قوله وكان بدريا، يعني قتادة بن النعمان وكان بدريا، يعني معناه أنه وصف بأنه بدري، وهو شرف له ومنقبة عظيمة له أن كان ممن شهد بدرا. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو ديس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. هذا الحديث طويل سبق أن أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، يعني في كتاب الإيمان فيه ذكر مبايعة، وهو حديث طويل ذكر فيه جملة من الأمور التي بويع عليها، وفيه أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، ومحل الشاهد منه أن عبادة بن الصمت وكان بدريا قال بايعوني، أتى بأول الحديث وترك بقيته، لأنه ليس مقصوده إلا قوله وكان بدريا عن عبادة بن الصمت. وأما أبو إدريس الخولاني واسمه عائد الله فهو من أهل الشام وهو من التابعين. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان ثم توطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاها إياه. فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. وهذا الحديث فيه قصة الزبير رضي الله عنه وأنه كان يوم بدر رأى عبيدة بن سعيد بن العاص مدججا قد بدت عيناه فكان معه عنزة يعني مع الزبير فجاء وغرسها في عينه حتى غاصت في رأسه وأراد استخراجها فلم يستطع استخراجها فوطأ عليه وجعل ينزعها يعني حتى نزعها بجهد وقد انثنى طرفاها يعني طرفها العنزة ومات بسبب هذه الطعنة التي طعنه إياها بالعنزة. ثم سأله إياها رسول الله يعني العنزة فبقيت عنده ثم بعد ذلك أخذها وسأله إياها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم كانت عند آل علي ثم أخذها عبد الله بن الزبير وقتل وهي عنده لما قتل في زمن بني أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود من هذا الحديث ذكر الزبير وأنه فعل يوم بدر هذا الفعل وعمل هذا العمل لهذا الرجل الذي هو عبيدة بن سعيد بن العاص وأنه قتله بتلك العنزة التي غرسها في عينه حتى نشبت في رأسه وأراد استخراجها فصعب عليه استخراجها حتى وطئ عليه وجعل يعني ينزعها بشدة وبجهد ومشقة حتى خرجت وقد انثنى طرفاها يعني طرفها العنزة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن أبي عن ابن شهاب عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وكان مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث أن أبا حذيفة وكان من شهد أن أبا حذيفة أول حديث تقول أن أبا حذيفة وكان من شهد بدرا هذا محل الشاهد أن أبا حذيفة وكان من شهد بدرا تبنى سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وكانت هذه الطريقة كانت في الجاهلية حتى جاء الإسلام ونسخ ذلك وأمر بدعائهم لآبائهم وأنهم لا يدعون لمن تبنوهم وإنما يدعون لآبائهم ونسخ ذلك الأمر الذي كان موجودا في الجاهلية. ومحل الشاهد من هذا أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا فإن هذه منقبة جليلة للشخص أن يكون ممن شهد بدرا فإنه يشرف بذلك ويذكر بهذا الشرف وهذا الفضل والنبل. حدثنا علي حدثنا بشر المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معود قالت عن الربيع بنت معود قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني أبي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف. قلنا يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. وهذا الحديث يعني فيه ذكر من شهد بدرا وأن الرسول وأن يعني ربيع بنت معوذ لما بني بها يعني تزوجت ليلة زفافها أو يوم زفافها جاء الرسول عليه الصلاة والسلام على كثير من الأمور المغيبة الماضية والمستقبلة والحاضرة التي لا تشاهد ولا تعاين ولكن الإحاطة بعلم الغيب إنما هي لله سبحانه وتعالى وليست لغيره. ولهذا أنكر المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن نسب إليه أنه يعلم ما في غد. ومحل الشاهد من إراده هذا الحديث قوله قتل يبدن آباءهن قتلوا يوم بدر بمعنى أنهم مما شهدوا بدرا. وفي هذا جواز ضرب الدف يعني بالمناسبة العرس وكذلك يعني الإنشاد من الجواري الصغار بحيث لا يسمعهن أحد ولا بحيث يعني لا يسمع ذلك ولا ينتشر. وإذا كان بين النساء لا بأس بذلك. وضرب الدف في الزواج جاءت من سنة عن رسول الله عليه السلام. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. وهذا الحديث حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي يروي عنه ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد بذلك التماثيل وهي الصور المجسمة التي تكون فيها الأرواح لأن التماثيل هي المجسمة. والصور يعني لا يجوز استعمالها لا مجسمة ولا غير مجسمة. محل الشاهد من هذا الحديث وكان شهد بدرا يعني أبو طلحة يعني كان أبو طلحة شهد بدرا فهذا وجه إرادة الحديث هنا وصف أبي طلحة بأنه شهد بدرا لأنها منقبة عظيمة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو طلحة هذا هو زوج أمي أنس بن مالك زوج أمي سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. حدثنا عبيد الله أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس حاو حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن الزهري أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم السلام أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواعا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبينما أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناخان على جنب حجة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر قلت ومن فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه فقالت في غناها: ألا يا حمزة للشرف النوى. حمزة يا حمزة ألا يا حمزة ألا يا حمزة للشرف النوى. ألا يا حمزة للشرف النوى. النواء. فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارث. وعنده زيد بن حارثة. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيه فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي. فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقبيه القهقرى فخرجنا معه. وهذا الحديث أيضا يعني فيه ذكر بدر وشهودها وذكر حسبة غنائمها، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أعطي يعني شارفا وهي ناقة من الغنائم التي غنمت يوم بدر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شارفا آخر، وكان عنده ناقتان، وكان قد يعني أناخهما عند حجرة رجل من الأنصار وهو يجمع الوسائل التي يستعملها لهذين الشارفين عندما يذهب ليأتي بالإذخر الذي يريد أن يبيعه على الصواغين ليستعين بثمنه على وليمة العرس والزواج بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان واعد رجلا من بني قينقاع ليذهب وإياه إلى مكان يأتي بإذخر يبيعه على الصواغين ويستعين بقيمته على شراء وليمة ينفقها في زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما جمع الوسائل التي هي الأقتاب والغرائر والحبال التي تلزم بما يوضع على البعير وما يحزم به الحبل الذي يحمل على البعير، جاء إليهما في المكان الذي أناخهما فيه، وإذا قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما واستخرجت أكبادهما، فرأى منظرا أفزعه، فلم يملك عينيه أن دمعت من هول المنظر الذي رآه، فسأل من فعل هذا، فقالوا حمزة بن عبد المطلب، وأنه كان في هذا البيت مع جماعة وقد شربوا الخمر، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى رسول الله في وجهه التأثر، فقال: ما لك؟ فأخبره الخبر، فطلب رداءه وذهب إلى حمزة في المكان الذي هو فيه، ويتبعه علي وزيد بن حارثة رضي الله عنهما وأرضاهما، فدخل على حمزة ووجده قد ثمل، قد سكر وغاب عقله، فجعل يلومه وكان يعني لا يظن أنه قد ثمل، فكان يلومه، وكان حمزة قد احمرت عيناه وكان يصعد النظر فينظر إلى رسول إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى ركبتيه ثم يرفع ثم قال وهل أنتم اللاعبين لأبي؟ لأنه ليس في عقله وليس في وعيه. كان هذا قبل أن تحرم الخمر قبل أن ينزل تحريم الخمر. فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه نكس على ورائه كان يرجع القهقرة حتى خرج، لأنه ما دام أنه قد سكر وغاب عقله فإنه لا مجال لمخاطبته لأنه كلام مع غير عاقل ولمن لا عقل له وقد يتصرف يعني غير العاقل التصرف لأنه ليس عنده عقل وتمييز حتى يدرك الأمور ويدرك العواقب لأنه بدون عقل. فرجع رسول صلى الله عليه وسلم القهقرة حتى خرج وخرجوا معه لأنه في حالة لا يمكن معها الأخذ والعطاء ولا يمكن معها الفهم والأخذ والرد لأنه غير عاقل في تلك الحالة التي وجدوه عليها. لهذا فإن الخمر كما جاء في الحديث أنها أم الخبائث، يعني الإنسان إذا سكر فقد عقله فإنه يمكن أن يتصرف أي تصرف ولو كان من أسوأ التصرفات لأنه ليس هناك عقل يحجزه. ولهذا يقول بعض الحكماء وبعض أهل الحكمة الذين يعني جاء عنهم ما يدل على يعني شدة خبث الخمر وأن صاحبها يفقد عقله وأنه يكون مجنونا ويسعى في أن يكون مجنونا وقد من الله تعالى بنعمة العقل. يقول ابن الوردي في لاميته المشهورة وهي قصيدة عظيمة يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني إنسان أعطاه الله تعالى العقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين بأن يشرب الخمر ويفقد عقله ويكون مجنونا. يعني أمر غريب أن إنسان من الله عليه بالعقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا بأن يشرب الخمر فيتحق بالمجانين فيفقد عقله ويتصرف التصرفات التي لا تصدر إلا من مجنون. يعني هذا من أعظم أضرارها وأخطر شرورها أن الإنسان يفقد عقله فيتصرف كل تصرف لا يليق، لا يحجزه عن ذلك حاجز ولا يمنعه من ذلك مانع لأنه فقد عقله. والمقصود من الحديث كل أوله وهو أن النبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنه أعطي شارفا من الغنيمة يوم بدر وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من الخمس شارفا آخر. حدثنا محمد بن عباد أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. حدثني محمد بن عباد أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. وهذا الحديث في هذا الإسناد فيه أنفذه لنا ابن الأصبهاني يعني معناه وصله إلى نهايته يعني بالرواية والسياق، يعني أنفذه بمعنى ساقه ويعني رواه مسندا حتى بلغ نهايته. وأن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف يعني صلى عليه صلاة الجنازة وقال إنه شهد بدرا قيل إنه شهد بدرا. جاء في بعض الروايات أنه كبر عليه خمسة وفي بعضها أنه كبر عليه ستة. وصلاة الجنازة التكبير فيها أربع وجاء في السنة ما يدل على الزيادة على ذلك إلى تسع، لكن الذي استقر عليه عمل الناس عمل الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يستعملون أن يكبروا أربعا في صلاة الجنازة، لكنه جاء في السنة وصولها إلى تسع وصول التكبيرات ووصولها إلى تسع فهي لا تقل عن أربع ولا تتجاوز التسع. والذي عمل عليه الناس وتواطأ عليه الناس وكثر عليه عمل الناس هو أن يكبر أربع تكبيرات. وقال إنه شهد بدرا يعني أثنى عليه وذكر منقبته وفضله وميزته يعني سالم بن حنيف، وأنه كان ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.